الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. من يا أستاذ الطباع؟ ممتاز، جزاك الله خير. محمد بن عيسى الطباع ثقة فقيه، قالوا هو أثبت الناس بحديث هشيم، روى له الجماعة. قال: حدثنا شريك. شريك بن عبد الله النخعي، وهو من النبلاء، من الفضلاء، من العباد، صدوق، له أخطاء لكنه ضعف جدا بعدما تولى القضاء، ضعف جدا بعدما تولى القضاء. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن عامر البجلي الكوفي ثقة، روى له الجماعة. قال: محمد هو أبو أسد بن عمرو. قال: سألت أنس بن مالك. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: سألت، كان من أكثر الناس مالا وولدا وبركة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان من آخر الصحابة موتا. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. قال: أخبرنا يحيى. يحيى هنا هو من؟ يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان الفحل، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قلنا بأن الثوري لما حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي قال: أتني بمن أذاكره، فأتاه بيحيى بن سعيد من الليل حتى دخل عليه في الفجر، فقال: كيف وجدته صاحبك؟ قال: شيطان. من إيه؟ من شدة الحفظ. نعم. قال: عن سفيان. سفيان هو الثوري، روى له الجماعة. قال: أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثني علقمة بن مرثد بن الحارث الكوفي، أو الكوفي، آسف، بن الحارث الكوفي. قال أبو حاتم صالح. أبو حاتم قال صالح، صالح الاعتبار أو صالح للاحتجاج، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال: عن سليمان، عن سليمان بن بريدة. نعم، هو ثقة، وقال بعض العلماء هو ثقة فقيه، لكن البخاري علّ، قال: سليمان لم يسمع من أبي، على الرواية هذه أو على الإسناد، قال: سليمان لم يسمع من أبيه. عن أبيه. نعم، أبو بردة، سليمان بن بريدة، أبو بردة، عن أبيه أبو موسى الأشعري، آسف، عن أبيه بريدة بن الحصيب. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. نعم، وهذه الأحاديث تبين لنا بأن مسألة الوضوء، هل الإنسان يلزم أن يتوضأ في اليوم 5 مرات كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: إذا فهي متكررة. الحق بأن الحديث الأول حديث أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وهذه اختلفت أنظار العلماء، هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة، لا سيما أن هذا ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم يعني إذا أردتم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: وكنا نتوضأ وضوءا واحدا. يبقى بعض العلماء قال هذا كان واجبا، ثم نسخ، والنسخ جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: رأيتك فعلت شيئا لم تفعله قبل ذلك، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلت، ليعلم الناس أنه على الجواز. وبعض العلماء قال هو ليس بناسخ، وأن المسألة كانت على التبيين، يعني مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها على التبيين، فإذا لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة. ولذلك قال أنس بن مالك، قال: وكنا نتوضأ وضوءا واحدا لكل الصلوات. طبعا الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد هو استدلال بالإقرار، وهي سنة تقريرية، لما يقول كنا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقد أقر ذلك. فلو قال قائل: لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الرد عليهم إيش؟ الله اطلع، ولو كان منكرا لأنكره الله جل في علاء. إذن عندما قال أنس وكنا نتوضأ وضوءا واحدا ونصلي بالصلاة، فهذا باستدلال بالسنة التقريرية. ولذلك ورد عن عكرمة أنه قال سعد بن أبي وقاص قال إذا توضأت فصلي ما شئت إن لم تحدث، إذا توضأت فصلي ما شئت إن لم تحدث. وفي الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ويوم الفتح كان سنة 8 من الهجرة، وأن الله تعالى فتح عليه مكة كما قال الله جل في علاه إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. ومكث المسلم بمكة 15 يوما أو أزيد من ذلك أو أقل من ذلك، يتوضأ يصلي ويقصر الصلاة، لأنه ما كان يدري كم من الوقت يرحل الآن يرحل غدا، فكانت النية مترددة، لذلك جاز عند الجميع القصر في هذا التوقيت. وهنا أن المسلم صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رأيتك فعلت شيئا لم تفعله قبل، قال عمدا فعلت. فقد صلى المسلم الصلاة بوضوء واحد ما دام الأمر على الطهارة. فيكون المعنى في قول الله في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على الاستحباب، يعني كلما قمت لتصلي فاغسل وجهك وذلك يعني توضأ على الاستحباب. أو المعنى في الآية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة حالة كونكم محدثين فعليكم بأن تتوضأوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. هذا الغرض المقصود في الكلام على هذا الباب، ويكون بهذا قد انتهى الباب. الفوائد المستنبطة سماحة الشريعة ويسرها، سماحة الشريعة ويسرها. وهذه تؤخذ من وين؟ ها؟ من أن التيسير عليهم بأنهم بوضوء واحد يمكن أن يصلي الصلوات الخمس. الفائدة الثانية قد يفعل المسلم المفضول مع حبه للفاضل من أجل أن يبين للناس الحكم، بل نقول فوق ذلك قد يفعل المكروه وهو في حق تشريع فله الأجر في ذلك من أجل أن يبين للناس أنه ليس بمحرم حتى لا يحجر واسعا. الفائدة الثالثة الإقرار سنة كما أن الأقوال سنة، والدلالة على ذلك من حديث أنس كنا نفعل ذلك. قال بعض العلماء في قول الله جل في علاه إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أنها منسوخة بفعل المسلم في الفتح، وهذه مسألة عويصة جدا لأنها ستدخل فيه. استيقظ الشيخ ممتاز أن القرآن ينسخ بالسنة، وهذا خلاف أصولي عريض بين العلماء. والأنسب في ذلك نقول لا، فعل النبي كان على التبيين لا على النسخ، فعل النبي وهذا صحيح كان على التبيين لا على النسخ. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فكان الفعل على التبيين لا على النسخ. الفائدة الخامسة الأخيرة مراجعة المفضول للفاضل، مراجعة المفضول للفاضل في شيء لم يره يفعله، وهذا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتك فعلت شيئا لم تفعله، فقال عمدا فعلت من أجل أن يبين للناس ولا يحجر عليهم واسعا، وأن من كان على طهارة لا يلزمه أن يتوضأ. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جيد في هذا، جيد. طبعا سيرد عليك إرادات كثيرة جدا في هذا الباب، لكن جيد. هم وهو أصالة أنهم لو كان الإشكال لو عنا لهم الإشكال في ذلك لايش لسأل، لأن أنت عندك حديث فاصل في النزاع. قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من إيش من ربنا يضحك.